رمضان كريم. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. أيها السادة الكرام، التحية والاحترام، مرحبا بكم على شاطئ النيل الأزرق السعيد وهذا اللقاء الفني الجديد. في الربوع والربا والسهل يا حبيبي متى وفاك من صروفنا بنشربنا هل من صروفنا بنشربنا هل يا زمان هل من عودة هل وين يا حبيبي متى يا جماعة عظمة الفن عظمة الفن أنه يعود بنا إلى طفولتنا وإلى ذكرياتنا وإلى أيامنا الجميلة. الله يرحم الطيب صالح قال أتحول إلى طفل عندما أسمع النغم. أنا طوالي لما أسمع الدلوكة تمشي بي الذكريات إلى عوالم أخرى. أتذكر زمان أيام الرئيس عبود مشينا دار الرزيقات عشان نعمل يوم حفلة. العصرية جمعوا ناسهم وقالوا دارين نغني لكم يا ناس الفن الجايين من الخرطوم تعالوا نغني لكم. فقعدوا أولاد الرزيقات غنوا لنا دلوكة لا مثيل لها إلا في كابوشية. استغربت جدا إيه هجاب الدلوكة غرب السودان. لما رجعنا سألت أستاذنا الله يرحمه محمد المهدي المجذوب، مشيت له في مكتب في الخارجية قلت له يا عم محمد حصل كذا. قال لي السير قدور اسمع، أي منطقة فيها جمال لازم يكون فيها دلوكة ودوبين. الدلوكة دي قال لي بالذات مقتبسة من حركة الجمال. غني وشوف حركة الجمل. الوافر ذراع أمنت الرسول مامون الوداع وبر الدار. لكن الدلوكة لها ألوان مختلفة، يعني مثلا هن المحس عندهم دلوكة ما فيها تقيل خفيفة على طول. ناس الشرق عندهم برضو دلوكة الخفيف فيها التقيل فيها قليل جدا، تبدأ طوالي خفيفة. ولكن كل أنحاء السودان اللي فيها إبل فيها دلوكة وفيها دوبيت، اللي فيها بقر فيها تمتم. حركة البقر تشبه التمتم، حركة الجمال تشبه الدلوكة. خلونا مع حركة الدلوكة ونبتدي بواحدة من إبداعات أستاذنا عبد الرحمن الريح. متين يا الله تاني تلمنا قريب يا الله إن شاء الله تلمنا ملاز يا ملاز. أيوة قريب يا الله إن شاء الله تلمنا. غني كده غني كده يا ربي. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. نسيم الليل حلفوتي وبيوتكم وين في جزائر توتي نسيم الليل دي من أشهر الكسرات على إيقاع دلوكة غناها أستاذنا حسن عطية ودي بتذكرني شعراء السياسة والقيادة في الغناء السوداني ده محمد أمين حسين أحد زعماء الاتحاديين كان راجل محامي كبير أغنية واحدة يا هدي بعدين أبو حسب عمل برضو أغنية عبد المجيد أبو حسب الله يرحمه يوم حبي ويوم هنايا يوم لقيت حبيب برايا برايا برايا برايا برايا برايا برايا برايا برايا. خلونا نعيد الترحيب بالفنان الكبير حمد الريح وعايزين منك يا أستاذ تغني لنا لأحد أبناء توتي المبدعين ما أخذ حقه والله والله بوردة ما أخذ حقه بور محمد نور لم يأخذ حقه راجل مبدع وإنت مشكور إنك بعثت أغانيهم وقدمتها للناس أرجو أن نستمع أنت كل زينة وعيمك الوزينة ويحفظي الوزينة ده حد يغني أحسن الصادق لأنه بتاع وزين لكن غني Thank you. تمكينا ومره حبك كده وجل من انشا بكل زينة وعلمك الوزينة ويحفظ لك مولاي. بالسموم تسقينا وبالنيران تكسينا احنا ما بننسى ريدك زاد تمكينا ومره حبك كده وجل من انشا شيشك محلا واطربي العشاق مرضاي اهلا يا دموعي محلا قلبي ليك عشاق انتي كل زينة وعيبك الوزينة ويحفظك مولاي. بقدومك اهلا قومي شيشك محلا واطربي العشاق مرضاي اهلا انتي كل زينة وعيبك الوزينة ويحفظك مولاي. بالسموم تسقينا وبالنيران تكسينا ونحنا ما بننسى ريدك زاد تمكينا ومره حبك فينا وجل من عشا انتي كل زينة وعيبك الوزينة ويحفظك. ما بجيش لولاك شوفتك تسلم بطرس وايضا انا ويرجس كل زي اشراك في كل زينة وعيبك الوزينة ويحفظك مولاي. انت وردة ونرجس ما بطيق المجلس ما بجيش لولاك شوفتك تسلم بطرس وايضا حنا وجريس وكل ذي شراء في كل زينة وعيبك الوزينة ويحفظك مولاي. بقدومك اهلا قومي شيشك مهلا واطربي العشاق امر ضايعي اهلا يا دموعي مبهلا قلبي ليك انتي كل زينة وعيبك الوزينة ويحفظك مولاي. زينة زينة وزينة وعيبك الوزينة ويحفظك مولاي. انتي كل زينة وعيبك الوزينة ويحفظك مولاي. وردة ونرجس ما بطيق المجلس ما بجيش لولاك شفتك تسلم بطرس وايضا حنا وجريس كل ذي اشراك في كل زينة وعيبك الوزينة ويحفظك مولاي. زينة زينة وزينة وعيبك الوزينة ويحفظك مولاي. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا أخي. عارف يا أستاذ حمد في مطار الخرطوم نزلتها في الصالة اللي بيمرقوا منها على الشارع دي. قعدت جنبي حاجة كبيرة كده. ازيك يا سرجدور؟ اهلا يا حاجة، ازاي صحتك؟ بالله يسلم لي على حسين الصادق، ده ولد عنده إنسانية. قلت لها الله يخليك. بعدين انت يا ولد قدور داير اقول لك، ما بتغنوا لي اللي نغني لك شنو؟ انا اسمي سكينة، ما تغنوا لي لي سكينة، حلو ضرب الطير في سكينة. قلت لها لكن انت مرهامة، عندك درب طير ولا عندك اي حاجة؟ لا لا لا، ما قشاه الزمن ضرب الطير، لكن كان عندي زمان والله. هيا حسين هتغني ليه ولا طلع من قفص اللويز بتاعك ده؟ على اي حال بتشكرك يا ابني، غني داير تغنيه. سمحة وسمحة يا وزينة، نفر الموج عايمة علينا. سمحة وسمحة يا وزينة، نفر الموج عايمة علينا. سمحة وسمحة يا الرزينة، نفر الموج عايمة علينا. سمحة وسمحة يا الوزينة، نفر الموج عايمة علينا. وارسا من امك بيل شايلا. سمحة وسمحة يا وزينة، انت الرقيص وارسا من امك بيل شايلا. سمحة وسمحة يا وزينة، نبيحت القمر في سماء والبلقاك الله الدار. سمحة وسمحة يا وزينة، دفن الموج عالم علينا. فوق ريت دريانا. سمحة وسمحة يا وزينة، انت تميلي زي البان القام فوق ريت دريانا. سمحة وسمحة يا وزينة، عايل ليك والعيون خجلانة، عذبت القلوب المن زمن عطشانة. سمحة وسمحة يا وزينة، داخل الموج عايمة علينا. عينيك محلنا وريدة، بس ناقصنا الوليف يا الصيدة. سمحة يا وزينة، عينيك محلنا وريدة، بس ناقصنا الوليف يا الصيدة. سمحة يا وزينة، نار موق ده فوق شديدة، اريد تطفيها لي بعيدة. سمحة وسمحة يا وزينة، نافر الموج عايمة علينا. الوحيح مكفاية جيب الصوت وهردو كلاية. سمحة يا وزينة، نار والوحيح مكفاية جيب الصوت وهردو كلاية. سمحة يا وزينة، يمكن يوم أصلي غاية. يمكن يوم أصلي غاية. يمكن يوم أصلي غاية. يمكن يوم أصلي غاية. تمسكي الصوت تقول كفاية. سمحة يا وزينة، كافر الموج عايمة علينا. سمحة وسمحة يا الرزينة، كافر الموج عايمة علينا. سمحة وسمحة يا وزينة، كافر الموج عايمة علينا. سمحة وسمحة يا الرزينة، كافر الموج عايمة علينا. الموج عايمة علينا. عالي عالي، الله يخليك. ولاد العباس لقيت خيوطكم، الخيوط بتاعتكم اللي لمس كده، ما شاء الله عليكم. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. مكارم خلفطنا، انت عارفة خلفطنا مو؟ منو؟ لا خلفطنا الغنت الأغنية دي أم فاطمة، يعني بغني لأخوها خال فاطمة، بنتها اسمها فاطمة، فهي بتقول لأخوها خال فاطمة، هي اللي بتغني، يعني ده أنقل هذا الشعور، إنك بتغني لأخوك يسلم لي خال فاطمة، خال بنتها يعني. هيا خليكي. يا جماعة الفاضل السعيد ذلك الممثل المسرحي والكاتب العبقري عنده أغنية واحدة على إيقاع الدلوكة، أبويا يابا ما تقول ليه لا. الأغنية ليها قصة، وقال على لسان الفتاة، والقصة انتهت إلى نهايتها السعيدة كما أراد الفاضل السعيد عليه رحمة الله. هذه الأغنية أبويا يابا يستمع إليها من بنتنا إيلاف، وقالت دارة تعمل لها رمية، خليها تعمل لها رمية، خليها تعمل لها رمية. الحراس رزق زي التكلو أمانة زي إبل الرحيل شائلة شائلة السوق وعطشانة غني فيك وسع والفرح بداله ترقص لي ويبشر وافتكر عداله للشب عالميل للشب عالميل ترميله يا الأبداله تدني رقبته يا الخيبه تكوس بداله يا الخيبه تكوس بداله تدني رقبته يا الخيبه تكوس إبداله دكتور يوسف. شكرا يا موصلي، شكرا جزيلا يا حبيبي، الله يخليك. شكرا يا إلاف، شكرا يا إلاف يا بنت العزيز. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. هذا البرنامج برعاية زين. رمضان أحلى في السودان. وأنا واقف أقدم الأغنية الجاية لأنها فيها نحاس رازم وفيها حاجات كثيرة جدا، لازم نقف على حيلنا. خلي بالكم، هذه أغنية حماسية، إحدى حماسيات عمنا عمر البنا، فيها نحاس وفيها رزم وفيها سيوف وحراب وحاجة على حال أغنية حماسية قتالية أهديها إلى أبناء القوات النظامية وإلى أخواننا وأبنائنا في القوات المسلحة السودانية جميعا، ونستمع إليها من هدى البنا وعاصم عرمي. ابوي. خيول المحاصر كرف الريح تدم من بالصهلان وعقيدي حارسانا السماحة حارساني والرجالة حارسانا السماحة حارساني الرجالة حارسانا السماحة حارساني الرجالة حارسانا يا جماعة هذا شيء بديع. شكرا يا مليجي، شكرا يا فرقة، شكرا للأستاذ الكبير حمد الريح الذي شرفنا أيضا في هذه الحلقة الحماسية. وحتى نلتقي لكم مني أطيب الأمنيات، السلام عليكم، إلى اللقاء. هذه جلسة عن أغاني الفراق. الريل مع الفريق بحر فارق الريل جدني رج فرج فرج فقلبي حن عمل حاجة بسيطة نشوف الدخول أهلا وسهلا.